الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد. بالإسناد إلى الإمام الخطيب رحمه الله تعالى قال: ذكر نهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رواية الحديث وبيان وجهه ومعناه. قال: حدثنا أبو سعد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني قال: أخبرنا عبد الله بن عدي الحافظ قال: أخبرنا أحمد بن شعيب النسائي قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حا، وحدثنا أبو سعد أيضا قال: أخبرنا عبد الله بن عدي قال: حدثنا أحمد بن الحسن أحمد بن الحسين بن نصر الحزاء ومحمد بن صالح ابن ذريح والحسين بن عبد الله بن يزيد وإسماعيل ابن حماد أبو النضر قالوا: حدثنا إسحاق بن موسى حاوى أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال: أخبرنا علي بن إبراهيم بن حماد بن إسحاق القاضي قال: حدثنا ابن ناجي قال: حدثنا أبو موسى الأنصاري وهو إسحاق بن موسى قال: حدثنا معن بن عيسى قال: حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم فقال: ما هذا الحديث الذي تكسرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد لفظهم سواء. طبعا هذا الحديث الخطيب جمع فيه عدة أسانيد إلى عمر رضي الله عنه واستخدم التحويل، استخدم فيه التحويل، وكل الأسانيد تنتهي بإسحاق بن موسى الأنصاري. ومن شيخ إسحاق بن موسى في هذه الأسانيد؟ قناة باسمي أنا. عماد بن عبد الحميد الحنبلي. طب احنا بنقول إسحاق بن موسى هو اللي بتلتقي عليه الأسانيد، صح كده؟ طب شيخه مين؟ لا، شيخه مش تلميذه، يعني كل الأسانيد انتهت عند إسحاق بن موسى، الإسناد الأول والإسناد الثاني والإسناد الثالث اللي الإسناد بقي أو كمالة الإسناد موجودة. شيخ إسحاق بن موسى من الذي يقول قال حدثنا من؟ نركز بقى، معن بن عيسى. معن بن عيسى، ومعن ده من رواة الموطأ، من رواة موطأ الإمام مالك، فهو بيروي هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وإلى إلى أبي الدرداء وإلى أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهم فقال: ما هذا الحديث الذي تكثرون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحبسهم بالمدينة حتى استشهد. يعني سيدنا عمر كان عنده اعتراض على الإكثار من التحديث، هو لا يعترض على التحديث عموما، يعترض على ماذا؟ على الإكثار، لأن طبعا الصحابة كانوا يحدثون عن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وغيرها، فسيدنا عمر كان يمنع هذا، يمنع الإكثار، حتى حبسهم. يعني حبسهم؟ ليس المقصود بحبسهم يعني سجنهم، حبسهم يعني منعهم، ما هو الحبس معناه المنع، يعني جعلهم يتوقفون عن ذلك. فحبسهم بالمدينة يعني منعهم أن يخرجوا خارج المدينة، منعهم عن ذلك. حتى استشهد رضي الله عنه وقتل. فبعد ذلك الصحابة بدأوا يحدثون. فالخطيب رحمة الله عليه سوف يورد أخبار فيها الأسباب التي جعلت عمر رضي الله عنه يفعل ذلك، لأن هذا الأثر يعني يستغله أعداء السنة، فيقولوا إن أبي عمر بن الخطاب نفسه كان بيمنع الحديث، يمنع إن الناس تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي عمر كان قرآنيا، يعني كان لا يقول إلا بما في القرآن، فنحن نتبع عمر، فلا حاجة لنا بهذه السنة والأحاديث. وطبعا هذه شبهة، ويعني أهل العلم تكلموا فيها وأوردوا الأدلة التي تنضبط بها هذه الأمور، ومنهم الخطيب رحمة الله عليه، فقد عقد هذا الباب أو هذا الفصل، وأورد من الآثار ما يدل على الفهم السليم لهذا الأثر. لذلك الإنسان لما بيسمع حديث أو أثر لابد أن يعلم ما في الباب كله، يعني يعرف اللي موجود الأحاديث كلها اللي في الباب حتى يفهم فهما سليما، وإلا لو أخذ حديثا واحد قد يضل بفهمه. لابد من معرفة جميع الآثار والأحاديث الموجودة في الباب وقراءة شروح أهل العلم عليها. فسيدنا عمر حبس هؤلاء، يعني منعهم، فالحبس هو المنع، الحبس هو الإيه؟ هو المنع، حتى استشهد رضي الله عنه. قال الشيخ أبو بكر، من أبو بكر هذا؟ الخطيب يعني. قال لم يروي مالك عن عبد الله بن إدريس، احنا لو رجعنا في الإسناد هنلاقي مين شيخ مالك؟ عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس هو شيخ مالك. لم يروي عن عبد الله بن إدريس غير هذا الحديث، غير هذا الحديث، ولم يحدث عن الكوفيين إلا عنه، لأنه كان على مذهبه في تحريم النبيذ وليس في موطأ معه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن الإمام مالك كان في المدينة، والمدينة من ضمن الحجاز، الحجاز يعني مكة والمدينة والطائف، تمام؟ فكان الحجازيون اللي هم أهل مكة والمدينة والطائف، هذه البلاد لهم مذهب في الخمر مخالف لمذهب الكوفيين، الكوفيين اللي هم الأحناف، لأن أبو حنيفة كان فين؟ كان في الكوفة، فصار ده مذهب الكوفيين. وحتى اللي قبل أبي حنيفة كانوا يقولون بالنسبة للخمر، طبعا هو عشان نفهم المسألة دي، في اتفاق وإجماع بين العلماء أن ما أسكر فهو حرام، ما أسكر فهو إيه؟ يعني أي شيء مهما تسميه بأي اسم هو في الآخر يؤدي إلى السكر فهو إيه؟ حرام، هذا بإجماع. فالعلماء بعد ذلك اختلفوا في قليل المسكر وكثيره. يعني دلوقتي لو في واحد أمامه زجاجة خمر، وبعدين هو قال أنا بس مش هاخد منها إلا غطى واحد، حاجة بسيطة يعني، لأن أنا مش هصل إلى حد الإسكار، يعني الغطى ده أو الشوية الصغيرين دول مش هيخلوني إيه؟ أسكر، وبالتالي لن يكون حراما. طالما أن السكر حرام أنا لن أصل إلى حد الإيه؟ الإسكار. فيرد عليهم بماذا؟ نعم، يبقى نرد عليهم بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبه أخذ جمهور العلماء ما أسكر كثيره فقليله إيه؟ حرام. يعني لو واحد قال أنا لو شربت إزازة إزازتين من الخمر ده، نسأل الله العافية، فأنا مش هيحصل لي حاجة، يبقى أنا بالنسبة لي حلال. نقول له لا، لو شربت قدر رأس الإبرة نقطة من الخمر فهذا حرام عليك، وقعت في كبيرة من الكبائر، لأن هذا تناول للخمر، وتناول الخمر اسم عام يتناول القليل والكثير. ثم جاءت السنة النبوية لتوضح هذا الأمر، أن القليل والكثير من الخمر تناوله حرام. فالجماعة الكوفيون كانوا يرون أن القليل ليس محرم، هم كانوا يرون أن الحرام هو الإسكار، هو وقوع السكر، حدوث السكر، أما تناول القليل ليس بحرام. لكن طبعا ليس، نعم نعم، ويرد عليهم بالنص، النص قاطع في المسألة، لكن ليس كل الأحناف كانوا يقولون هذا. محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه، اللي هو تلميذ أبي حنيفة وشيخ الشافعي رحمة الله عليه، كان يقول بأنه حرام أيضا، يتبع مذهب الجمهور اللي هو مذهب جمهور المحدثين وجمهور فقهاء الحجاز، تمام؟ والذي يفتى به في مذهب الحنفية، المفتى به داخل مذهب الحنفية، أن قليل الخمر حرام، أن قليله وكثيره حرام، تمام؟ وطبعا كانوا بيقولوا، بعضهم كان بيقول إن النبيذ، النبيذ اللي هو الخمر يعني، الذي انتبذ اللي هو يعني اتعثر ووصل لحد التخمر، ده لا يكون إلا في العنب فقط. يعني الخمر، هم كانوا بيقولوا إن الخمر المتخذ من العنب اللي هو عصير العنب الذي يترك حتى يتخمر، قال هو ده اللي ورد به القرآن، وهو ده اللي الموجود واللي يعرف عند العرب. لكن الكلام ده مش مظبوط، لان احنا عندنا حديث عن عمر رضي الله عنه حدد فيه الاصناف التي تؤخذ منها الخمر، فذكر منها ان اصناف غير العنب، فالخمر ممكن ياتي من العسل، ممكن ياتي من التين، من البر اللي هو القمح، من الشعير، كل هذه الاشياء اذا تركت حتى تخمرت صار لها تخمر وقوام كده، صار هذا خمر. فحتى عصير العنب، عصير العنب أصلا حلال، لكن إذا اشتد عن تخمر وأصبح ليه قوام مزك في بعضه كده، صار يعرف بالخمر وصار حراما ساعتها. فعصير العنب أول ما يعصر يكون حلالا، لكن لما يترك فترة وتسيبيه فترة، خاصة في الأماكن الحارة، ها، يحصل ايه؟ يحصل هو يتخمر. وطبعا دي مسألة مهمة جدا، عشان خاطر اللي بيحط اللي بينتبذ بعض الأشياء في رمضان، اللي هو يحط بلح على مش عارف على عنب على الكلام ده كله، الحاجات دي لو قعدت فترة كبيرة بتشتد، فممكن يتسرب إليها الإسكار. فالحاجات دي ما تتركنش، ما هو يعني مش بالمدة، هما قال بعض العلماء بان هي 3 ايام، لان 3 ايام دي في الغالب بيحصل ان برد فيها احاديث، كان النبي عليه الصلاه والسلام بيشرب من هذه الاشياء ثم بعد ذلك بيلقيها، بيامر باراقتها، لانه بتشتد، بتبدا تبقى لها قوام وتغلظ وتبدا يتسرب لها الاسكار. فالحاجات دي المفروض ما تقعدش، تعمليها مثلا النهارده وتخلصيها النهارده بالكثير او بكره. لكن في ناس ممكن تسيبها مثلا في الثلاجه اسبوع وكتير وبعد كده يشرب منها، ده كده ممكن يتسرب اليها الايه، الاسكار، وان كانت الثلاجه دي بتاخر عمليه الايه، التخمر وتسرب الاسكار. فالحنفيه طبعا ترد عليهم بمثل هذه الاحاديث. فالامام مالك رحمه الله عليه كان لا يحدث عن الكوفيين، لان هو حجازي من المدينه، فكان لا يحدث عن الكوفيين لاجل مذهبهم في النبيذ، لأجل مذهبهم في ماذا؟ في النبيذ. إلا أنه حدث عن عبد الله بن إدريس هذا. لماذا حدث عنه من دون الكوفيين؟ لأنه كان على مذهبه في تحريم النبيذ، كان على نفس مذهب مالك اللي هو مذهب الجمهور. فعبد الله بن إدريس رغم أنه كوفي، إلا أنه كان يحرم هذا النبيذ، ولذلك حدث عنه الإمام مالك، وحدث عنه حديثا واحدا، وهذا الحديث ليس في موطأ معن، لأن المفروض أن معن بن عيسى روى هذا الحديث عن مالك في الموطأ اللي نقل من رواية معن عن مالك. مش عارفين كتاب الموطأ؟ الذي جمعه الإمام مالك، ليه روايات متعددة. أشهر رواية، رواية مين اللي هي موجودة متداولة دلوقتي بكثرة؟ لا، يحيى بن يحيى الليثي، دي أشهر رواية. تمام، رواية معني موجودة، رواية محمد بن حسن الشيباني موجودة، في كذا رواية موجودة، إلا أن أشهر رواية يعني هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. لكن لو نظرنا في موطأ معني ابن عيسى مش هنجد رواية مالك عن عبد الله بن إدريس، كأن مالك حدث بهذا يعني مرة أو مرتين ولم يدونه معني في الموطأ. طيب، نريد أن نفهم أكثر عن هذا الموضوع، موضوع منع عمر الصحابة من إيه؟ من التحديث. قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الواعظ قال أخبرنا عمر بن محمد الجمحي بمكة قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب قال خرجنا فشيعنا عمر إلى صرار، أو فشيعنا عمر إلى صرار، يعني عمر هو الذي شيعه يعني وصله إلى مكان اسمه صرار، ثم دعا بماء فتوضأ ثم قال لنا: تدرون لما خرجت معكم؟ يعني تعرفين لي أنا خرجت وصلكم؟ قلنا: أردت أن تشيعنا وتكرمنا، يعني أنت بتوصلنا وبتكرمنا بخروجك معنا. قال: إن مع ذلك لحاجة خرجت لها. نعم، أنا أردت أن أشيعكم وأكرمكم، لكن في حاجة أهم. إيه هي؟ قال: إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل. يعني أنتوا هتروحوا تسافروا البلد، معظم البلد دي مهتمين بالقرآن، أول ما تدخلي البلد تلاقي الناس وبيوتهم صوت القرآن إيه؟ الناس بتقرأ، لهم دوي كدوي النحل. عارف دوي النحل؟ اللي هو الطنين بتاع النحل ده، يعني الزن بتاع النحل ده. فأنت لو ماشية في الشارع تلاقي الناس كلها في البيوت طالع صوت حد بيردد إيه؟ القرآن. ده هذا يدل على بركة هذه البلاد. دلوقتي للأسف الناس بنسمع عندهم إيه؟ الأغاني والموسيقى، فتبدل الحال سبحان الله. فيقول: إنكم تأتون بلدة لأهلها دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. يعني لا تشغلوا الناس بالحديث عن القرآن، سيبوهم على إيه؟ على تلاوتهم للقرآن. فإذا حدثتموهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أوشك الناس أن يتركوا القرآن ويقبلوا على الحديث. قال قرظة: فما حدثت بعده حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إيه بقى المعنى؟ ما الخطيب بقى مش هيسيبنا كده، مش هيسيبنا تايهين. يعني المفروض احنا مش فاهمين دلوقتي ليه سيدنا عمر برضو بيمنع الناس عن التحديث، وبيمنع الناس ألا يشغلوا الناس عن تلاوة القرآن بسماع الأحاديث. الخطيب البغدادي يقول: قال الشيخ، الشيخ هو الخطيب يعني، إن قال قائل زي أختنا اللي سألت دلوقتي: ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم؟ طب روايتهم دي تعرب إيه؟ ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم؟ ليه روايتهم منصوبة؟ روايتهم مش روايتهم ولا رواياتهم؟ لأن مفعول به لماذا؟ لإيه؟ لإنكار. إنكار ده مصدر عامل، كأن مكانه ما وجه أن ينكر عمر على الصحابة روايتهم، فمصدر عامل عمل الفعل. تمام؟ ما وجه إنكار عمر على الصحابة روايتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديده عليهم في ذلك؟ قيل له، للي بيسأل، هذا الخطيب البغدادي جاي لك من القرن الخامس هو يجاوبك: إنما فعل ذلك عمر احتياطا للدين وحسن نظر للمسلمين، لأنه خاف أن يتكلوا عن الأعمال، أن ينكلوا عن الأعمال ويتكلوا على ظاهر الأخبار. يعني دلوقتي واحد إحنا مثلا نقول له حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لما يسمع الحديث ده يعمل إيه؟ هيقول ده حاجة كويسة خالص، ده احنا الذنب ده مكتوب علينا، يبقى كده كده احنا هنذنب وكده كده ربنا يغفر لنا ونستغفر بعد الذنب. إذن سماع الأحاديث قد يضر بعض الناس اللي هو بيسمع حديث وخد الحديث ومشي دون أن يفهم معناه ودون أن يسمع الأحاديث الأخرى التي تضبط معنى الحديث. المفروض أنه هو يسمع في مجلس كامل كده أن الحديث ده بيحض على الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، ويسمع أيضا الأحاديث التي تحض على الخوف من عقاب الله تعالى. كده الأمور تتزن عنده ولا لا؟ كده يرجو ربه، ها يرجون رحمته ويخافون عذابه. لكن هو سمع يرجون رحمته ومشي، فده يكون مدعاة لأن يذنب. فبالتالي سيدنا عمر كان خايف أن الصحابة، اللي طبعا الصحابة مش كلهم جمع الأحاديث، ففي صحابي ممكن يكون حافظ حديث في الرجاء يروح يقوله للناس، فالناس يتكلوا على هذا الحديث ويعملوا بظاهره، وبالتالي دون أن يفهموا معنى الحديث ودون أن يسمعوا الأحاديث الأخرى فيضلوا بذلك. فده كان خوف سيدنا عمر، عشان كده سيدنا عمر قال دعوهم والقرآن، خليهم القرآن. هو طبعا لما بيخش على القرآن، القرآن بيطلع عليه للنهار في المساجد وهو بيحفظ القرآن وبيتلو القرآن، فبالتالي لما يرى آية رحمة يلاقي آية بعد كده آية إيه؟ آية عذاب، كده الأمور تنضبط عنده. أما لأن السنة كانت لسه في مرحلة أولية، لسه بداية نشر السنة، والأمور في البداية مش محتاجة يعني للنشر الكتير، بل محتاجة للانضباط. فكان سيدنا عمر يعلم أن السنة في بداية نشرها، فكان يعمل ضوابط ويمنع حتى تنتشر السنة يعني انتشارا جيدا دون أن يحدث ذلك خللا عند الناس. فكان سيدنا عمر حاكم المسألة شوية، لكن ليس معنى هذا أنه منع تام، ولكن كان بيحكم المسألة ويمنع أي حد يحدث إلا يعني بضوابط معينة. فيقول الخطيب إنما فعل ذلك عمر احتياطا للدين وحسن نظر للمسلمين، يعني من حسن نظره ورعايته في مصلحة المسلمين، لمصلحة المسلمين، لأنه خاف أن ينكلوا. ينكلوا يعني إيه؟ النكول يعني البعد والهرب وعدم الفعل يعني عن الأعمال، ويتكلوا على ظاهر الأخبار، يعمل بظاهر الخبر ولا يعمل بهذا إيه؟ هذا العمل. لحظة واحدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه الأخبار؟ فبيقول رحمة الله عليه وليس حكم جميع الأحاديث على ظاهرها، مش كل الأحاديث على الظاهر، ولا كل من سمعها عرف فقهها، مش كل بيسمع الحديث يعلم المراد منه. فقد يرد الحديث مجملا ويستنبط معناه وتفسيره من غيره. ممكن حديث يأتي حديث عام مجمل ما فيهوش تفصيل يعني ما فيهوش شرح، وفي حديث آخر يبين الايه الحديث ده. ده حتى القرآن نفسه فيه الكلام ده، القرآن ممكن يكون فيه آيات مجملة وآيات مفصلة. تمام؟ يعني مثلا لما نقول مثلا ايه في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دي آية مجملة، التفصيل في آيات أخرى. مين اللي تقول التفصيل في آية إيه؟ يعني آية فصلت مين هم المغضوب عليهم ومين هم الضالين؟ وطبعا غير المغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم الايه؟ النصارى. طيب ربنا وصف اليهود بالغضب في آيات، وصف النصارى بالضلال في آيات. قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ده عن اليهود، فعن النصارى ولي. فبينت الآية أن المقصود بالضلال هنا أو الضلون هم النصارى، فالقصد أن ممكن الآية تكون مجملة ويأتي تفصيلها وتفسيرها في آية أخرى، فبيقول ويستنبط معناه وتفسيره من غيره. فخشي عمر أن يحمل حديث على غير وجهه أو يؤخذ بظاهر لفظه والحكم بخلاف ما أخذ به أو ما أخذ به. يعني دلوقتي سيدنا عمر كل خوفه من نشر الأحاديث أن كثرة نشر الأحاديث ممكن تتعرض طائفة من الناس لفهم الحديث فهما مغلوطا فيأخذ بظاهر الحديث. ظاهر الحديث يعني إيه؟ يعني لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. الظاهر اللي قد يفهمه بعض الناس هو جواز الذنوب، لكن في باطن، هذا الباطن يفهم من خلال الفهم الدقيق ومن خلال الأحاديث الأخرى أن المعنى ليس هكذا، المعنى أنه هذا يعني للحظ على سؤال الله عز وجل الرحمة والمغفرة. وهناك أحاديث أخرى تخوف الإنسان من ملابسة الذنب، فلابد أن ينضبط هذا مع هذا. فالخطيب بقى يجيب لنا مثال، يعني يجيب لنا حديث ظاهره ممكن يخلي الناس تعمل بيعني غير الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع بعض الصحابة من نشر هذا الحديث لمدة معينة. يقول الخطيب ونحو من هذا المعنى الحديث الآخر. أخبرنا أحمد بن محمد ابن غالب الخوارزمي قال قرأت على أبي العباس بن حمدان قال حدثكم، المفروض بقى نقول قلت حدثكم الحسين بن محمد ابن، عندكم ابن ايه؟ زياد. زياد ايه؟ ابن ايه؟ القباني. ماشي تمام. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال الخوارزمي وقرأت على أبي بكر الإسماعيلي قلت أخبارك أبو يعلى يعني الموصلية قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات رديفة، ردف أو رديف، وطبعا ردف يعني إيه؟ يعني كان بيركب معاه على حمار له يقال له عفيف. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. طبعا ده من أدب الصحابة، لما كان بيسألهم كانوا يقولون هذا دائما الله ورسوله أعلم. طب دلوقتي لو في واحد سألناه فقال الله ورسوله أعلم، لو كان شيء في الدين فطبعا الله ورسوله أعلم. لكن لما أقول مثلا هو الإصلاحات اللي في المسجد دي هتخلص إمتى؟ الله أعلم. لكن الله ورسوله أعلم، الرسول في حياة برزخية لا يعلم كثيرا مما يحدث على وجه الأرض، حتى أنه يوم القيامة يأتي إليه الناس فيقول أمتي أمتي، فتقول الملائكة الذين يصدون الناس إنك إيه؟ لا تدري. يعني هو في برزخه في حياته البرزخية صلى الله عليه وسلم لا يدري، وحط تحت ألف خط عشان نرد على عباد القبور اللي هم بيروحوا يقولوا يا رسول الله اشفيني، يا رسول الله اعف على كذا وكذا. وطبعا اللي بيروحوا للقبور الأولياء أو قبور الأشقياء نقول لهم النبي نفسه عليه الصلاة والسلام قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تمام. فسيدنا معاذ هنا يقول الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام فإن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. طبعا ده كلام كويس جدا، إن ربنا سوف ينجي أهل التوحيد. قلت يعني معاذ أفلا أبشر الناس، أروح أبلغ الناس بالكلام الجميل ده؟ قال لا، فيتكلوا، يعني لا تبلغهم ها حتى لا يتكلوا على هذا. لأن ممكن واحد يسمع الحديث ده يعمل إيه؟ يقول الحمد لله أنا لا أشرك بالله شيئا، أنا موحد بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمام؟ والحمد لله يبقى حكاية ضمننا الجنة. نعم؟ ما هو ممكن ياخد بالظاهر الكلمة اللي هي يزينها له الشيطان، تمام؟ فطبعا يأخذ بهذا الظاهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لأن يعني لم يتمكن التوحيد في قلوب بعض الناس، ولسه في ناس بتخش الإسلام جديد، ها حدثاء عهد بالإسلام، فقال له ما تقولهمش دلوقتي يعني. وإلا فإن سيدنا معاذ في الرواية أنه أخبر بها عند موته تأثما، يعني هو بيموت ذكر هذا الحديث حتى لا يكون ممن أخفى شيئا علمه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي يبقى إذن النبي هو عمل كده، مش سيدنا عمر بقى، ده النبي منع الصحابي من رواية الحديث ها بسبب علة معينة. إيه هي؟ فيتكلوا حتى لا يتكل الناس على ظاهر الخبر فيعملوا بغير ما أراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب هذا لفظ حديث خلف، طبعا هو رواه من طريقين، فهو اختار لفظ حديث ايه خلف هذا. قال وحديث ابي بكر نحوه، يعني ابو بكر الاسماعيلي نحوه، يعني الفاظه ايه قريبه منه، غير ان فيه قال فقال معاذ افلا ابشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكل، تمام، او نقول لا تبشرهم بالجزم على ان هي لن هي فيتكلوا. وطبعا ده من دقة المحدثين ان هم يعني اللفظين قريبين من بعض، فهو الخطيب لاهتمامه باللفظ ذكر ان في رواية لا فيتكلوا وفي رواية لا تبشرهم فيتكلوا. قال اخبرنا ابو بكر احمد بن علي بن محمد الاصبهاني الحافظ بن نيسابور قال اخبرنا ابو عمرو ابن حمدان قال اخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا محمد بن خلاد قال حدثنا معتمر عن أبي، ده معتمر بن سليمان عن أبي سليمان التيمي قال حدثنا أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله عز وجل لا يشرك يعني به شيئا دخل الجنة، فقال يا نبي الله أفلا أبشر الناس، قال لا إني أتخوف أن يتكلوا. طبعا الروايات دي المختلفة في اللفظ تدل على جواز ماذا؟ الرواية بالمعنى، يعني الصحابة يروا بالمعنى وإن علماء الحديث يروا بالمعنى، لكن أهم حاجة يكون المعنى إيه؟ واحد، معنى صحيح حتى لا يختلف المعنى. قال وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال قال لنا أبو علي الطوماري كنا عند أبي العباس أحمد ابن يحيى ثعلب، ثعلب ده لقب مين؟ اللي هو أحمد بن يحيى، ده لقبه كنيته إيه؟ طبعا ثعلب ده من كبار علماء اللغة. فقال له رجل إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وقد أقبل أبو بكر وعمر فقال هذان سيدا كهول أهل الجنة لا تخبرهما يا علي، يعني هما بيسألوا ثعلب في معنى هذا الحديث، ايه معنى ايش يعني اي شيء ها اي شيء ايش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي. ولما سيدنا ابو بكر وعمر كانوا جايين راح مشاور عليهم وقال هذان سيدا كهول اهل الجنه، يعني ايه يعني سيدنا أبو بكر وعمر دولة هم أفضل اثنين في الجنة بعد الأنبياء، يعني سيدة كهول أهل الجنة. ما معنى الكهل؟ قلنا الكهل ده مرحلة عمرية معينة ما بين الشباب والشيخوخة، قيل بقى أن هي بعد 35 بعد 40، يعني على خلاف ذي العلماء. فمعناها أن هذه المرحلة تجتمع فيها قوة الإنسان وينضج فيها عقله، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة خلاص بلغ الأشد، هو دي مرحلة الكهولة، تمام؟ فالعلماء طبعا اختلفوا في معنى الكهول هنا في الحديث. هذان سيدة كهول أهل الجنة، هل الجنة فيها كهول؟ ده الناس في الجنة كلهم على سن كام؟ 33، تمام؟ وده بيبقى معدي أو قبل مرحلة الكهولة، وإن كان بعضهم دخلوا في الكهولة، اللي قال إن الكهولة من 30، لكن الكهولة هنا على قول بعض أهل العلم معناها الرجل الحليم العاقل. فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر وعمر هما سيدا الحلماء والعقلاء في الجنة، لأن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أصلا مات بعد الكهولة، يعني سيدنا أبو بكر وعمر مات بعد 60، تمام؟ فهو بيقول هنا لا تخبرهما يا علي، لا تخبرهما إيه يا علي؟ لماذا لم يخبرهما؟ طب ليه؟ هو ثعلب أجاب قال أشفق عليهما من التقصير في العمل. إذن ده يبين لنا دي أحاديث يعني قد تخبأ عن بعض الناس حتى لا يأخذ بظاهرها، وبالتالي يحصل إيه؟ يتكر عليها. لكن طبعا الصحابة الحديث ده أصلا في إسناد ضعف، الصحابة أصلا كان الرجل منهم يدب على الأرض بقدميه وهو يعلم أنه من أهل الجنة، فلا يزيده ذلك إلا عملا وطاعة وعبادة. ده خلاف ناس تانية، يعني واحد لو قلت له أنت من أهل الجنة خلاص يتكى على ذلك، لكن هو أصلا لأنه من أهل الجنة فإنه يعمل ويخاف أن تذل قدمه، لذلك هو بالفعل من أهل الجنة، لأنه يعني لا يحمله ذلك على مخالفة أمر الله عز وجل. إذن دي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ لو صح هذا الإسناد معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان منع سيدنا علي أنه ينشر الإيه؟ الحديث ده حتى يعني لا يقصر بسببه. قال الشيخ أبو بكر الحافظ قلت وكذلك نهي عمر الصحابة أن يكثروا رواية الحديث إشفاقا على الناس، أن ينكلوا عن العمل اتكالا على الحديث. يبقى كده العلة الأولى أو السبب الأول إيه هو؟ حتى لا يتكلوا، تمام؟ تمام. طيب سيدنا عمر في سبب آخر، ما هو؟ قال الخطيب رحمه الله وفي تشديد عمر أيضا على الصحابة في رواياتهم حفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترهيب من لم يكن من الصحابة أن يدخل في السنن ما ليس منها. يعني دلوقتي لما واحد من التابعين، طبعا التابعون أقل إيمانا من الصحابة، لم يشهدوا الوحي والتنزيل، فيجي واحد من التابعين شايف الصحابة كلهم بيحدثوا، فهو يحفظ الأحاديث، يبدأ أنه يعمل إيه؟ يحدث هو كمان. فهذا الانتشار للأحاديث قد يحمل هؤلاء وهم غير معصومين من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا معصومين من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عدول، تمام؟ طب التابعين إيمانهم أقل، درجتهم أقل، صح؟ وبالتالي هذا قد يحمل هذا التابعي أن يدخل في السنة ما ليس منها وأن يكذب. فلما التابعي ده يشوف سيدنا عمر يشدد على الصحابة، طب هو يعمل ايه بقى؟ اذا كان هو بيعمل كده مع الصحابة، اما احنا التابعين اللي هم اقل منهم في الفضل وفي الرتبة، فطبعا ده يخوف التابعين من ايه؟ من الكذب على النبي عليه الصلاة. إذا كان الصحابة اللي هم العدول الأثبات الأتقياء الأنقياء سيدنا عمر كان بيمنعه، فما بابنا نحن من دونهم في الدرجة؟ فهذا فقه عالي من سيدنا عمر، لأنه رأى المصلحة في ذلك، لا لأنه يمنع النشر أصلا، لا، كان يمنع الإكثار من النشر، كان الحاجة يعني بضوابط شديدة، لأنه إذا رأى الصحابي المقبول القول المشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد تشدد عليه، قد تشدد عليه في روايته، كان هو يعني التابعي كان هو أجدر أن يكون للرواية أهيب، يخاف من الحديث عن النبي عليه السلام. ولم يلقي الشيطان، ولما يلقي الشيطان في النفس، أو ولما يلقي الشيطان في النفس من تحسين الكذب أرهب، لأن الشيطان ممكن يخلي الواحد يكذب عن النبي عليه السلام يحسن له ذلك، وده اللي أوقع فيه الشيطان جماعة من الصالحين، كان بيكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سئلوا قالوا أردنا أن نقرب الناس من الله، لأن هم طبعا رأوا الناس انشغلوا بالأحاديث وبالمغازي وبالسير وبغير هذا بالفقه وغيره، فوضعوا أحاديث في فضائل القرآن، جابوا سورة سورة وحطوا لها إيه، اللي بيقرأ سورة كذا يحصل له كذا من الثواب والحسنات، أو يدخل الجنة، أو يفعل كذا وكذا، حتى يحملوا الناس على قراءة إيه. فالشيطان ضحك عليهم، زين لهم العمل الصالح، ها، أو زين لهم الكذب في صورة العمل الصالح. قال أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي بأصبهان، قال أخبرنا سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني، وقال حدثنا أبو يزيد القراطيسي، قال حدثنا أسد بن موسى، قال حدثنا معاوية بن صالح، قال حدثني ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال سمعت معاوية رضي الله عنه على المنبر بدمشق يقول أيها الناس إياكم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا كان يذكر على عهد عمر رضي الله عنه، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل. وده من محاسن سيدنا معاوية، أنه كان يقتفي أثر عمر في هذه الأشياء، كان برضو بيشدد على الناس في مسائل التحديث إلا الحديث الذي انتشر على عهد عمر، وده بيدل على أن عمر يعني خرجت في زمانه أفضل الأحاديث. قال وإلى المعنى الذي ذكرناه، ذهب عمر رضي الله عنه في طلبه من أبي موسى الأشعري أن يحضر معه رجلا يشهد أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث السلام. إيه حديث السلام ده بقى؟ الخطيب سيورد الرواية. قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد ابن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال سلم عبد الله بن قيس على عمر بن الخطاب. من عبد الله بن قيس؟ اللي هو سيدنا أبو موسى الأشعري، أبو موسى كنيته والأشعري نسبته، وعبد الله بن قيس اسمه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له ذلك يا عبد الله بن قيس، تمام. سلم عليه على سيدنا عمر 3 مرات فلم يؤذن له فرجع، يعني ذهب فعند بيت سيدنا عمر، وكان سيدنا عمر أمير المؤمنين الخليفة يعني، فقال السلام عليكم، يعني يريد أنه يستأذن ليدخل لبيت عمر، فلم يؤذن له، ما حدش قال له ايه ادخل، فرجع بعد 3 مرات فأرسل عمر في أثره، يعني بعت واحد وراه، فقال لما رجعت، انت رجعت ليه؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم أحدكم 3 فلم يجب فليرجع. ده حديث الاستئذان، وده من أداب الاستئذان، إن إحنا بنخبط على واحد هو يخبط 3 مرات يعني مرة وينتظر، أو يرن الجرس مثلا وينتظر ثلاث مرات. طيب الرجل ما فتحش، هنقعد بقى نخبط الصبح؟ لا، من السنة ومن أداب الزيارة ومن أداب الاستئذان ومن أداب السلام إن إحنا نفعل ذلك ثلاث مرات فقط. لماذا؟ حتى لا يعني نوقع الناس في الحرج. افرض واحد مش عايز حد يجيله أي سبب من الأسباب فليرجع. طبعا سيدنا عمر ما كانش يعرف القصة دي تماما، وسيدنا عمر ده كان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات، وفي أوقات أخرى كان سيدنا عمر بينشغل بالتجارة كما ورد في الحديث أيضا. تمام؟ فقال عمر: لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا. يعني سيدنا عمر كان شديدا، فقال له لما تجيب حد يشهد معاك أنه سمع مثل ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام وإلا يعني أعاقبنك. طبعا سيدنا أبو مسلم الكلام ده اترعب، لأن سيدنا عمر كان يخيفهم في الله عز وجل. ما هنقول بقى دلوقتي. غير أنه قد أوعده، يعني سيدنا عمر أوعده. طبعا أوعده غير وعده. أوعد يعني إيه؟ من الوعيد، هدده يعني. لإما تروح تجيب واحد من الصحابة الموجودين سمع اللي انت سمعته من النبي عليه السلام، لإما أنا يعني أعمل فيك وسوي. قال: فجاءنا أبو موسى. مين اللي بيقول ده؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، منتقعا لونه، وشه متغير، وشه مخطوف، وأنا في حلقة جالس. يعني أنا قاعد مع مين؟ مع حلقة، يعني مع الصحابة تانين في حلقة أو في مجلس. فقلنا: ما شأنك؟ في حاجة حصلت؟ قال: سلمت على عمر فأخبرنا خبره، يعني رحك لنا الحكاية. فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ حد سمع الكلام ده؟ قالوا: نعم، كلنا قد سمع. قال: فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك. لحد ما بعت معهم واحد، مع واحد قال له: نعم، احنا سمعنا كده من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب السؤال، ان هذه ايضا شبهة يستغلها اهل البدع، هل سيدنا عمر كان لا يصدق ابا موسى الاشعري رضي الله عنه؟ لان في جماعة من المبتدعة لا يعملون بخبر الآحاد. ايه خبر الآحاد؟ طب اللي رواه مين؟ طب اللي رواه ثلاثة او مشهور، بس الغريب اللي هو رواه واحد بس، والعزيز اللي هو رواه اثنين، والمشهور ثلاثة او اربعة، كل دول احد. لان الحديث حاجة من الاثنين، اما احد واما متواتر، والمتواتر ده رواية الجماعة. رواية الجماعة إيه؟ يعني اختلفوا في العدد. أهم حاجة أن الجماعة دي تفيد العلم. يعني دلوقتي لو في جماعة من الناس 3-4-5 جم وقالوا أن في خبر يعني صعب اللي احنا نصدقه في التوقيت الحالي حصل، وأن احنا شفنا الكلام ده، والجماعة دول ثقات يعني مش هنشكك فيهم، ده بيخلي الواحد يعني إمكانية التصديق بتزداد. فإذا كانوا 10 يحصل إيه؟ تزداد أكثر، لحد ما يدخل الخبر في حيز العلم يعني اليقين. يبقى أنت على يقين إن الكلام ده حصل. ده التواتر اللي هو إيه؟ ما يفيد العلم واليقين، رواية الجماعة. تمام؟ طبعا له تعريف اصطلاحي آخر لكن نريد أن هو يعني نتكلم عنه. فرواية الأحاد اللي هم أقل من الجماعة، سواء بقى 1-2-3 ممكن 4 تخش في المتواتر، ممكن ما تخشش، حسب الخبر نفسه. حسب إيه؟ ففي خبر ممكن نصدقه 4، وفي خبر ما صدقوش إلا 100، صح؟ يعني لو قالوا مثلا في ثورة قامت في البلد مرة واحدة دلوقتي، واللي قالوا لنا كده 4، فيعني ممكن نصدق. لكن لو انت طول ما انت ماشية تلاقي واحد واثنين وثلاثة واربعة، واحدة تتصل بيكي الحقيقة ده حصل كذا ومش عارف، ده يخلي المسألة ايه تدخل في حيز الايه اليقين. ده الناس بيتصلوا، وخلي بالك ناس ما يعرفوش بعض، ما يكونش مثلا نقول ده هم متفقين مع بعض، ده من شروط التواتر الا يتواطؤوا على الكذب. مش اربعة خمسة داخلين يقولوا احنا نضحك عليها، لا، ده ناس ما تعرفش بعض وناس من اماكن تانية من البلد هنا ومن بلد تانية وهكذا، كلهم اتفقوا على الخبر. هذا يورث الانسان اليقين اللي هو هنا، هو ده معنى التواتر. فسيدنا عمر لانه كان عنده احتياط وكان بيرهب الصحابة وبيرهب اي حد عشان الناس ما تتجرأش تكذب على النبي، هو كان يصدق ابا موسى الاشعري. لكن بعيدا عن التصديق، اليس هناك احتمال ان ابا موسى قد يخطئ؟ قد يخطئ، تمام. فسيدنا عمر قال له جيب لي حد معاك علشان خاطر ايه يشهد معاك، وبالتالي انا كده صدق الحديث ده. ان سيدنا عمر قعد مع النبي كتير، ما قعدش معاه سنة ولا اتنين، وبالتالي لما واحد يجي يقول له ده النبي قال الاستئذان ثلاثا وهو ما يعرفش، فده يقوي الاحتمال عند سيدنا عمر انه ممكن يكون اخطأ ولا لا. اصلا كان ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لما واحد يجيب حاجة وهو ما يعرفهاش وحاجة ما انتشرتش وهو دخل على النبي واستأذن عليه والنبي كان بيخش عنده البيت ما شافش الكلام ده، فبالتالي يخليه يبقى عنده احتمال ايه انه ممكن يخطئ، تمام. السمع ممكن يخطئ، او ان هو بيشدد عليه عشان ده في اطار التشديد اصلا على جميع الموجودين في عهده من الترهيب او لاجل الترهيب من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هو دلوقتي لما جاب واحد يشهد معاه مش قال فارسلوا معه رجلا، صح؟ ها؟ طيب الرجل ده لما شاهد مع سيدنا ابو موسى هل كده بقى متواتر؟ ده هم بقوا ايه؟ بقوا اتنين. وده الرد على المبتدعة اللي بيستدلوا بالحديث ده او بالاثر ده في مسألة حديث الايه؟ حديث الاحاد. ان يقولوا ايه؟ يقولوا عمر ما كانش بياخد بالاحاد. طب انتوا جبتوا الكلام ده منين يا جماعه اللي هم المعتزله والجماعه دول؟ عمر ما كانش بياخد بالاحاد. طب جبتوا منين الكلام ده؟ يقول اهو جاله واحد فقال له ايه. طيب انت دلوقتي لما جاب له الثاني صدقه ولا لا؟ نعم، ما هم ده من الردود عليهم ان عمر اصلا يعني هو روى هذا الحديث. لكن الشاهد ايه؟ ان هو حتى لما جاب له واحد ثاني لم يخرج الحديث من إطار الأحاد، صح؟ الكلام ده احنا كنا نسمع كلامكم لو كان هو جاب له 10-20 واحد اللي هم الحلقة دي، ده هو كمان جاله في حلقة من الصحابة، كان ممكن يقول لا هات لي كل اللي في الحلقة يشهدوا قدامي، ساعتها نقول ان عمر ما بياخدش بالايه؟ بالأحاد. فطبعا ده من الردود عليهم، وهؤلاء طبعا يتبعون المتشابه او المتشابه، لكن طبعا نحن نتبع المحكم الذي أمر الله عز وجل به. قال طبعا سيدنا عمر هو كان بيرهب من سماع الايه الحديث، وطلب واحد كمان مع سيدنا أبو موسى عشان خاطر يشهد بهذا الأمر. قال الخطيب، قال الشيخ أبو بكر الحافظ، طبعا احنا قلنا المعقوفين دول معناهم ايه؟ قال الشيخ أبو بكر الحافظ المعقوفين دول القوسين يعني معناهم ايه؟ ان ده في نسخة ونسخة مش موجود، يعني في نسخة الكتاب على طول فاخبره بذلك، وبعد كده لم يطلب عمر من ابي موسى رجلا، تمام. ده اختلاف بين النسخ. قال الشيخ ابو بكر الحافظ لم يطلب عمر من ابي موسى رجلا يشهد معه بهذا الحديث، لانه كان لا يرى قبول خبر الواحد العدل. وكيف يكون ذلك؟ شوف الخطيب بيرد على الجماعة المعتزلة بقى، وكيف يكون ذلك؟ يعني ازاي يكون سيدنا عمر ما بيقبلش الأحاد وهو يقبل رواية عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية من المجوس؟ يعني دلوقتي لما الصحابة اختلفوا في مسألة الجزية بتاعة المجوس. احنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ايه؟ حتى يعطوا الجزية عيادي وهم صغيرون، صح؟ اللي هم مين؟ بداية الآية ايه؟ قاتلوا، ها؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى إيه؟ حتى يعطوا الجزية عيادي وهم صاغرون. فدلوقتي هناخد جزية من أهل الكتاب بس ولا من المجوس؟ المجوس اللي هم مين؟ اللي هم عباد النار، ودول كانوا في الفرس، تمام؟ فسيدنا عمر ما كانش عارف يعمل فيهم ايه، ياخد منهم جزية ولا لا، لحد ما اخبروا مين؟ عبد الرحمن بن عوف. قال لي واحد اهو، يعني خبر احد ولا لا؟ قال له انا سمعت او انا اعرف ان النبي اخذ الجزية من مجوس هجر، بلد اسمها هجر كان فيها مجوس، خد منهم الجزية، لان المجوس دول عندهم شبهة كتاب، ربنا امر بالاخذ من اهل الكتاب، المجوس عندهم شبهه كتاب، كان عندهم نبي وكتاب وتحرف الدين بعد كده والكلام ده، تمام؟ فسيدنا عمر عمل بذلك ولا لا؟ عمل به. قال ويعمل به، ولم يروي غير عبد الرحمن بن عوف، ما قالش مين تاني يا جماعه سمع النبي بيعمل كده، هو بس خد به. وكذلك حديث الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه في توريث امراه أشيم الضبابي من دية زوجها. كان في صحابي اسمه أشيم الضبابي، خرج مع أعبد الله، يعني جماعة من العبيد، راحوا قتلوه، تمام؟ الدية بتاعته، ها، كانوا مش عارفين المرأة تأخذ من الميراث من الدية يعني، ولا الدية دي مش من حق المرأة. فسيدنا الضحاك بن سفيان الكلابي ذكر هذا الحديث، ها، ان المرأة ترث من دية ايه؟ زوجها. فسيدنا عمر عمل به، يبقى بيعمل بحديث الواحد ولا لا؟ قال ولا فعل عمر ايضا ذلك لانه كان يتهم ابا موسى في روايته، ما كانش بيعمل كده عشان مش مصدق ابو موسى، لكنه فعله على الوجه الذي بيناه من الاحتياط لحفظ السنن والترهيب في الرواية، والله أعلم. يعني إيه بقى؟ إحنا عندنا الأمور بمراتب، يعني مثلا لو في أخت